فويل لمن غلبت آحاده ايه أعشار. بقى دي من ايه؟ قال لك ايه حكاية ما عشر وإلى سبعمية؟ أم قال لك لأن كل فعل تلازمه طاقة من الإخلاص في نفاذه، فهو إد كادر إن الحسنة بعشر أمثالها، ثم بالنية تبلغ الأضعاف ما شاء الله، يضاعف الله لمن إيه؟ لمن يشاء. أم قال لك ليه وليه كده؟ أم قال لك لأن الله يريد من الحسنة أن تفعل، لأن فعل الحسنة ينفع الغير، فيريد الله أن ينتفع الغير بالحسنة، وبعد ذلك اللي بيعملها إن كان حريص بقى على الأجر إزاي بيعملها مخلص. ما قلناش ليه ملاش يعملها ما كانتش فيه نية؟ قالك لا، ده أنا عايز الحسنة تنعمل عشان هيستفيد بيها الناس، وبعدين اللي عملها خسر هو حر بقى. يبقى إذا عايزين الايه الحسنة تنعمل ولا لا؟ عايزين الحسنة لأن الغير نعم. الحق سبحانه وتعالى يضرب لنا هذه المسألة، يقول لك ايه؟ من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر ايه كريم، دي بتاع سورة الحديد، او ايه تقرض الله قرضا حسنا يضاعفه لكم. لا، فيه الله يقبض ويبسط. ايه؟ من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له والله يقبض وايه ويبسط. يبقى اذا يضاعفه لو ما قالش المضاعفه قد ايه، ترك يبقى في حاجه ضبطها كادر ان الحسنه بعشره، وبعدين انت بقى اللي تتحكم في حكايه ايه انها تبقى كذا او سبعمية او ازيد او المضاعفه، انت اللي تتحكم في ايه. فيه يريد الحق سبحانه وتعالى ان يعطينا مثلا، هذا المثل في قول الله سبحانه الايه كمثل حبه انبتت ايه الذين ينفقون في سبيل الله، مثل الذين ينفقون في سبيل الله كمثل حبة في سبيل أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة. الله. طب تعالى بقى، قال لك إذا كانت الأرض وهي مخلوقة لله أعطيتها حبة فأعطتك سبعمائة، الأرض وهي مخلوقة لله أعطتها حبة إدتك سبعمية، يبقى اللي خالق الأرض يعمل إيه؟ يعني مسألة بسيطة أوي، اوعى تفتكر ان دي مسألة عملية، بل مسألة تزاولها كل يوم في حرصك وفي زراعتك، تعطي حبة واحدة تديك سبع سنابل وكل سنبلة فيها بقى ايه. فإذا كانت الأرض وهي مخلوقة لله أعطتك عن الحبة سبع، يبقى الذي خلقها يضاعف لمن يشاء. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. ما دام لا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون، يبقى صحيح القضية صادقة ولا لا؟ وهم لا إيه؟ لا يظلمون.